والدته تطلب منه ترك عمله في مدينة أخرى لكي يكون بجانبها، وتردد كثيرا تقول أنا مريضة أخشى أن أموت، وتبكي. قالت اللجنة الدائمة بر الوالدين واجب على الولد، وهو طاعتهما في المعروف ومد يد العون والعطاء والإحسان إليهما مهما أمكن، وتليل الكلام لهما وتطيبه، كما أن طلب الرزق والسعي فيه وكسب القوت واجب أيضا. فعلى هذا إن تيسر لك نقل عملك مؤقتا لتكون بجانب والدتك فهذا أحسن، وإن لم يتيسر نقلك فاستمر في أداء عملك وألن الكلام لوالدتك عندما تطلب بقائها عندك.